أبو بكر انفطر حزنا على ابنته، يعني في قصة الإفك لم ينقل عنه تمادي في هذه القصة أبدا كلمة فما فوقها. نعم. لما قال له رجل لأسبنك سبا يدخل القبر معك، قال معك لا معي. عمر لما أساء واحد عنده وهم أن يبطش به، قال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس والله ما جاوزها عمر حين تلا عليه وكان وقفا عند كتاب الله. عبد الله بن عمر حضر خطبة الخليفة الذي يقول من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر، يعني في الخلافة إن هو أحق ولا لا حقية، فليطلع لنا قرنة فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قيل لابن عمر هل لا أجبت؟ قال ابن عمر فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، يعني يحمل كلامي على غير ما أردت، فذكرت ما أعد الله في الجنان. وهذه نقطة مهمة جدا للذين يريدون ضبط انفعالاتهم أن يتذكروا ما أعد الله في الجنان. ابن عمر ضبط نفسه وما تكلم لأن مفسدة الكلام أعظم. كيف ضبط نفسه؟ قال ذكرت ما أعد الله في الجنان. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل حذيفة بن اليمان ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، حذيفة قال يعني رأيت أبا سفيان وضعت سهمي في كبد القوس وأردت أن أرميه، ولو رميته لأصبته، فذكرت التعليمات ولا تذعرهم علي تركته. وهكذا نجد الصحابة في عدد كبير من المواطن كيف قال رجل، جاء رجل ابن عباس سبه سبا شديدا، قال ابن عباس لمولاه يا عكرمة هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحيا. جاء واحد لعمر بن العاص قال والله لا أتفرغن لك، قال هنالك وقعت في الشغل كأنك تهددني. الرجل يقول والله لئن قلت لي كلمة لأقولن لك عشرة، قال عمر وأنت والله لئن قلت لي عشرا لم تسمع مني واحدة. سب رجل علي بن الحسين فرمى له بخميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم حلم وإسقاط أذى تخليص الرجل ما هو فيه وإنعام عليه. زينب بن جحش فرصة لما صارت قضية عائشة تتكلم فيها، قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا، ضبطت نفسها.